بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تحدثنا فيما مضى بحمد الله عز وجل عن معركة بوزاخة الشهيرة، وكانت بين خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، وبين طليحة ابن خويلد الأسدي ومن معه من المرتدين. أما طليحة فكان قد ارتد عن الإسلام وتنبأ، ادعى النبوة وأن الوحي ينزل عليه، وكان يسجع للناس السجعات، يقلد القرآن أو يضاهي القرآن، فكان يقول لهم كلاما ركيكا ضعيفا ليس فيه معاني قوية سليمة نافعة مثمرة جذابة مؤثرة، وإنما كانت المعاني ضعيفة، والألفاظ والتعبيرات أيضا كانت ضعيفة، ليس فيها خير، ليس فيها بركة، ليس فيها تأثير. فكان يقول لهم اليمام والحمام والصرد والصوام قد صاموا قبلكم بأعوام، لا يبلغن ملكنا العراق والشام، مثل هذه التعبيرات، مثل هذه التعبيرات. وكما قال لهم قبل ذلك اركبوا أعلالا واضربوا أميالا تجدوا بلالا، هذه نماذج من الكلمات التي كان يقولها طليحة ابن خويلد الأسدي. كان شاعرا وكان رئيسا في قومه وكان خطيبا، بل قد كان كاهنا يتكهن للناس في الجاهلية، كان معه رئي أو تابع من الجن يعطيه بعض الأخبار والمعلومات وهو يضيف إليها ويتكهن للناس، أنت سيحدث معك كذا، وأنت ستلقى كذا، وأنت ستقابل كذا، كان يحكم بين الناس. دخل في الإسلام مع قومه بني أسد وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة تدل على التكبر والتعالي، قالوا جئناك ولم تبعث إلينا، ونزل فيهم قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المقصود ارتد طليحة والتف حوله عدد كبير من قبيلته بني أسد، وانضم إليهم أعداد من غطفان وهوازن، وانضم إليهم أعداد من قبيلة طيء وقبيلة سليم أيضا، وبعث أبو بكر إليهم بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وتوجه إلى قتال طي أولا، فطلب عدي بن حاتم من خالد أن يتمهل، فتكلم مع قومه حتى ثبتوا على الإسلام الحمد لله عز وجل. ثم تكلم بني جديلة حتى رجعوا إلى الإسلام وثبتوا، وخرج من طي 500 انضموا إلى جيش خالد، وخرج من بني جديلة 1000 انضموا إلى جيش خالد، ولكن بقية القبيلة طي قبيلة كبيرة العدد وقوية لها قوة لا يستهان بها، طلب من خالد ألا يقاتلوا بني أسد. لماذا؟ كان بينه وبين بني أسد حلف في الجاهلية، فهناك علاقات، هناك روابط خاصة قديمة بين طيء وبني أسد. دارت الأيام والعرض أمامهم الآن أن يقاتلوا بني أسد، أحلافهم القدامى، فاعتذروا لخالد، ما أرادوا أن يقاتلوا بني أسد. هنا بقى بتبان المعادن، النفسيات والنوعيات. فتكلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، قال لهم لو ارتد قرابتي وأهلي وقبيلتي لقاتلتهم. روابط النسب والدم والقرابة ليست لها الميزان الأقوى المقدم في الإسلام. قال لهم لو قرايبي عيلتي ناسي قبلتي هم اللي ارتدوا أنا أحاربهم، مش أحلفنا بس، ده لو قرايبي كمان أنا أحاربه. تأمل، هذا موقف قوي يدل على معدنه رضي الله عنه وأرضاه، وأصر أن القبيلة بتاعته تقاتل بني أسد الأحلاف القدامى. فقال خالد لعدي لا تخالف رأي أصحابك. أمال هم عايزين يحاربوا مين؟ عايزين يحاربوا قبيلة قيس، وقبيلة قيس دي قبيلة عربية كبيرة جدا وقوية، لأن العادة زمان أن القبائل كانت كبيرة وقوية عندها أعداد من الرجال، كانت كل القبيلة يعني متحدة، ما كانت مفككة مثل القبائل في أيامنا هذه. النهاردة تلاقي العائلات مفككة، أو على الأقل في المدن، يعني يمكن في الصعيد مثلا صعيد مصر تلاقي العائلات ما زالت متماسكة، أو البدو العرب ممكن تلاقي العائلات متماسكة مترابطة قوية، أما في المدن فتفككت العائلات، بقى كل واحد في وادي، ويعني الأسباب كثيرة، والكلام في هذه النقطة كبير وكثير، كيف وصلوا بالقبائل والعائلات إلى هذه الدرجة، لأن دي كان يعني عبر مخطط وضع من أيام الاستعمار الذي نسميه الاستخراب، لأن موضوع القبائل والعائلات اللي لها كلمة واحدة ويد واحدة ده كان عقبة في وجه الاستخراب في وقت من الأوقات، ثم أذناب الاستخراب الاستعمار اللي جم بعد منه لقوا أن كلمة القبائل أو العائلات قوية وواحدة ومؤثرة، فبدأوا يفتتوا القبائل والعائلات بأسلوب كبير وممنهج. مثلا من ضمن الأمثلة أن يقول لك زواج الأقارب يظهر الأمراض، يبين الأمراض، وبالتالي يمكن كتير مننا في فترة من الفترات يعني تصرف بناء على هذه الرؤية، بناء الأقارب يظهر الأمراض. ليه قالوا كده؟ عشان يفتتوا القرابة. ما كان الأول الواحد ياخد من عيلته، ياخد بالتعم وبالتخاله وبالتخالته وبالتعمته، وهم كلهم قرايب، يعني ابن عمه هو برضو وابن خالته كلهم عيلة واحدة، فكانت العيلة منها فيها ما تديش لحد غرب، فكانت العيلة قوية. يفتتوها ازاي؟ يقولك زواج الأقارب يكتر الأمراض. يا خبر، يكتر الأمراض يعني الأولاد والذرية تيجي ضعيفة ومريضة يقول لك آه طيب وبعدين مش عايزين كده. فبدأ كل واحد إيه يقول لك لما أجيب من برة أخد من برة عيلتي فيها، مع أن الأمر ده كان مبالغ فيه. صحيح أن زواج الأقارب يعني ممكن الذرية تزيد فيهم الأمراض، بس بنسبة إيه ضئيلة جدا، واحد مثلا من 100% نسبة لا تذكر. ولو احنا جينا بقى للقواعد السليمة يقول لك ان احسن المرض لما تخليه محصول في القبيلة، ما هو هينتشر برضو لما تروح تتجوز من بره وانت فيك المرض كامل عندك الاستعداد، ما هو هينتشر بقى. لا انت ما تحدده في القبيلة، القبيلة دي مثلا مرض السكر منتشر فيها، خلاص خليه في القبيلة، ليه تنشره في عيلة تانية؟ العيلة دي عندهم مرض الضغط او القلب او عندهم خليه في القبيلة، ليه توديه القبيلة تانية؟ المقصود نضحكوا على الناس. انا ما كنت اريد الحديث في النقطة دي، بس ده في حاجات كتيرة جدا. وبعد بدأ يقولك ايه هنعملوا المساكن الشعبية، المساكن الشعبية علشان اللي مالوش سكن في عيلته عند قرايبه وخلاله وعمامه وشرفه يروح جاي ايه رايح ساكن في المساكن الشعبية، بعد عن عيلته وبعد عن قبيلته وبعد عن الدنيا، وروح بقى دوف في المساكن الشعبية وخلاص. خطط كانت كتيرة جدا، ما كانش حديثي، مش عايز اخش في الموضوع ده، بس النتيجة النهائية ايه؟ ان القبائل بقت مفككة، العائلات ما عادش ايه اللي دخلنا في الموضوع ده. زمان قبيلة طيء وكل القبائل، قبيلة قيس نتكلم عن قبيلة طيء، اقول لك قبيلة كثيرة العدد، كثيرة الرجال، كثيرة السعقوية. اقول لك قبيلة قيس هقول لك نفس الكلام، ما كل القبائل، قبيلة اسد ما نفس الامر، غطفان، قبائل قوية جدا ومتماسكة مترابطة. فبنو طيء قالوا احنا ما نحاربش بني اسد، ليه؟ احلفنا القدامى. طب دول ارتدوا، قالوا بس عشان الحلف والروابط. امال عايزين تحاربوا مين؟ قيس. ما هم كمان ارتدوا. وسيدنا خالد رضي الله عنه يقول له عدي يعني هذا جهاد وهذا جهاد، بل يمكن جهاد قيس يكون اقوى من جهاد بني اسد، يريحوا في الكلام يعني. ويقول له لا تخالف راي اصحابك، دعهم يقاتلوا قيسا فانه انشط لهم. انشط يعني هيخشوا متحمسين. سيدنا خالد عارف علم النفس، ما احنا هنضغط على طيء لازم تحاربوا بني اسد، هيقولوا حاضر، ولما يخشوا في الحرب مش هيحاربوا كويس، صح ولا لا؟ مفيش نشاط، هم مش عايزين اصلا. فعلم النفس هنا نفوس الناس ونوعيات الناس وطباع الناس فسيدنا خالد يهون على عدي بن حاتم، لا تخالف رأي أصحابك، دعهم يقاتلوا قيسا فإنه أنشط لهم، ما تجبرهمش، اللي حينضم لينا طائع مختار هذه الساحة الميدان المعركة، واللي مش عايز لسه في جولة، لسه في جولات، ده الردة واسعة. المقصود ده الحوار ودارة المعركة بين خالد ومن معه من المسلمين وبين طليحة ومن معه من المرتدين، اتكلمنا على طرف منها سابقا. كان مع طليحة مين؟ عيينة بن حصن الفزاري، يخش في الحرب في القتال طحن بقى طحن، يحارب ويرجع لطليحة، ما نزل عليك جبريل؟ ما أتاك جبريل؟ يقول لا لسه ما جاش. يخش يحارب يرجع، جالك جبريل؟ لا ما جاش. في المرة الثالثة بعد الجولة جه جبريل، ما لا يمكن يقول لا هو ما بيجي لكش، هتبقى فتنة. قال له جه، ماذا قال لك؟ قال لي إن لك رحى رحى كرحاه وحديثا لن تنساه، كلام عايم كده يمشي في كل الاتجاهات، زي ما قلت لك المتنبئ ده بيخدع الناس. قال علم الله أن لك حديثا لن تنساه. انسحب عيينة بن حصن، حاول أنه يخرج من المعركة ببني فزارة، بس هم بينسحبوا وقعوا في الأسر، بعضهم وقع في الأسر، زي مين؟ زي عيينة بن حصن الفزاري رئيس القبيلة وقع في الأسر، وهنتكلم عن مصيره بعد قليل إن شاء الله. لما وقع في الأسر فسيدنا خالد أمر بوثاقه كتفوه وجعل يعني يداه إلى عنقه. لما زمان كان لما يكتف واحد يخلوا ايديه مربوطة في رقبته. النهاردة الجماعة الأمريكان علموا الدنيا لما تمسك واحد اربطه خلفي، خلي ايديه الاثنين مربوطين لورا. دي بقت معروفة جدا، نشروها في كل الدنيا، كل الدنيا بتعمل كده. لا زمان كان سيدنا خالد لما والمسيل لما يمسكوا واحد ويربطوا ايديه لرقبته. ها؟ ونعوذ بالله من حال اهل النار. اهل النار هيبقوا كده، نعوذ بالله من حال اهل النار، هيبقوا مربوطين ايديهم في رقبتهم متسلسلين، اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل ايه يسحبون. فالاغلال هتبقى في رقبيهم وايديهم متسلسله، ونعوذ بالله من حال اهل النار. المقصود وقع عيينة بن حصن الفزاري في الأسر والمعركة، ودايرة دايرة دايرة، والحمد لله ربنا نصر المسلمين. وبعدين بدأت بشاير النصر تظهر وبدايات الهزيمة تظهر، وطليحة بيدير المعركة وهو قوي، طليحة ده قوي، وإن شاء الله ربنا طول في أعمارنا ونحكي لكم عن مواقفه بعد ذلك لصالح الإسلام. دلوقتي بنتكلم عن مواقف ضد الإسلام. المقصود أن طليحة كان بيدير المعركة، وبعدين بدأت البوادر، بوادر الهزيمة، اللي معاه بيفروا بيهربوا هنا وهناك، وهم أقوياء، فيقول لهم ما بالكم، ويلكم، لماذا تنهزمون؟ تتهزموا ليه؟ تتغلبوا ليه؟ بتجروا ليه؟ بتهربوا ليه؟ الناس. فراجل يقول له أنا أخبركم، أنا أقول لك إحنا ليه بننهزم. يقول ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله. الناس اللي معانا الجيش بتاعنا كل واحد يتمنى أن أخوه إيه يموت الأول وهو يعيش يبقى، ونحن نقاتل أقواما كلهم يحب أن يموت قبل أخيه، كلهم مندفعين حريصين على الشهادة في سبيل الله للمسلمين. قالوا هما كل واحد عايز يموت قبل التاني، واحنا كل واحد عايز يعيش. قالوا ده شفت التشخيص، الرجل واخد باله من المسلمين جرج، دي شهادة، ادي الساحة اهي، ادي الميدان اهو، واللي يقتل شهيد في سبيل الله عز وجل مش عايز يرجع لأهله، مش عايز يبقى في هذه الحياة، كله بيتسابق، كله فاتح صدره داخل. قال له احنا لا، كل واحد عايز اخوه ايه يموت الاول، يتحمى فيه يتدرى فيه فانهز. وبعدين هيعمل ايه طليحة؟ ركب الفرس بتاعه وخد زوجته اسمها النوار وانسحب. فين راح؟ الشام، على مشارف الشام، الى قبيلة هناك تسمى بني كلب. يا ريت ما تنسوش قبيلة كلب، ما تنسوش الأسامي دي، لأن لها ذكر حتى في أحداث النهاية في آخر الزمان. يعني قبيلة كلب لها ذكر في الأحداث اللي هتحصل طيب إن شاء الله تيجي فرصة نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، ان هيبقى لها مواقف، ولما يحصر الفرات عن كنز من ذهب هيكون للكلب موقف. كذلك قبيلة قيس دي بقى هتبقى اشد الناس ضد الروم، ملاحم الروم وقتال اخر الزمان، قبيلة قيس اللي بقى طيق كانوا عايزين يحاربوها دي هيبقى لها يعني ذكر في أحداث آخر الزمان. يعني ليس هذا أوانه وليست هذه مناسبته. المقصود أن طليحة ركب على فرس وهرب، سيدنا خالد الحمد لله ربنا نصره، نصر المسلمين اللي معاه، وأرسل بالبشارة إلى أبي بكر، ربنا نصرنا، ربنا أعزنا، ربنا أيدنا الحمد لله. أم سيدنا أبو بكر يبعث له رسالة رضي الله عنه، يكتب له إيه؟ يقول له ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا، اتق الله في كل أمرك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول له إيه؟ جد في أمرك ولا تلن. ويقول له إيه؟ من ظفرت به ممن نكل بالمسلمين فنكل به، ومن ظفرت به ممن حاد الله ورسوله فاقتله. دي اختصار الرسالة بتاعت أبو بكر لسيدنا خالد. يقولوا ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا، ربنا أنعم عليك نعم تزيدك خير، يعني يحذره من العجب والغرور والفخر والخيلاء. قالوا لا، ده يزيدك خير، طاعات، عبادات، قربات، ها، تشكر الله عز وجل، هذا هو الواجب على المسلم في خضم النعم، لا ينسى شكر الله عز وجل، تقييد النعم بشكر الله، دوام النعم بشكر الله، ثبات النعم بشكر الله عز وجل. سيدنا أبو بكر فقيه في معاني الإيمان والإسلام، يقول له ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا. ودي مسألة مهمة يا جماعة، اللي ربنا ينعم عليه بنعمة يعني يزداد خيرا، يطيع ربنا أكتر، النعم ثبتها عندك ان انت تشكر ربنا، ودوامها عليك ان انت تشكر ربنا على هذه النعم. ويأمر بتقوى الله، اتق الله في أمرك كله، اتق الله، لا تغضب الله، لا تسخط الله عليك. دي بقى النصائح الإيمانية الحلوة، التوجيهات الإيمانية. ويقول له جد في أمرك ولا تلن، اللين لا، خلي عندك جد، خليك يعني في غاية الاستنفار. شوف التوجيهات الطيبة، توجيهات كل كلام كلمتين ثلاثة بس فيهم معاني كبيرة جدا. طب هيتصرف ازاي سيدنا خالد؟ سيدنا أبو بكر يحدد له، يقول له اللي نكل بالمسلمين نكل به، لأن بنو أسد كان فيهم مسلمين نكلوا بهم، غطفان كان في منهم مسلمين نكلوا بهم، هوازن، بنو سليم، حتى طي، بعض القبائل كان عندهم مسلمين ثبتوا على الإسلام، عملوا فيهم إيه؟ مثلوا بهم، نكلوا بهم، يعني المرتدين حرقوا بعض المسلمين، حرقوهم، وبعض المسلمين رموهم من فوق الجبال، وبعض المسلمين غرقوهم في المية، وبعض المسلمين كسروا لهم رأسهم بالصخور، وبعض المسلمين خرموا لهم صدورهم وبطونهم بالرماح. سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ اللي نكل بالمسلمين تنكل به، والذي حاد الله ورسوله يعني المرتد اقتله، يعني قل له ده اقتله وده نكل به. سيدنا أبو بكر أصله إيه؟ بيميز بين الناس، اللي نكل بالمسلمين يفعل به مثل ما فعل، واللي ارتد بس يقتل، ما حد الرد، من بدل دينه فاقتلوه، ادي الحد هو حد المرتد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اللي يعمل حاجه من الثلاث دول دمه يحل. فسيدنا ابو بكر يقول له التارك لدينه المفرغ من ده هتقتله، من حد الله ورسوله يقتل بس من غير تنكيل. سيدنا خالد امتثل الامر، قعد في المنطقه دي شهر. بعد ربنا ما نصره جم بنو اسد وبنو غطفان، كل القبائل اللي اتغلبوا اللي هربوا جم لسيدنا خالد عايزين يخشوا تاني في الإسلام، وسيدنا خالد لم يقبل منهم إلا بعد أن يدفعوا إليه من نكل بالمسلمين. عايزين تخشوا ونبيعكوا تاني ونقبل منكم ونكف عنكم ونتوقف، سلمونا. اللي نكلوا بالمسلمين، اللي حرقوا مسلم لازم يجي، لازم يجي، هتجيبوه هتجيبوه. اللي رمى مسلم من فوق جبل لازم يجي، اللي حرق مسلم لازم يجي، اللي غرق مسلم لازم تجيبوهولي، اللي خرم مسلم لازم تجيبوهولي. وما رضاش يقبل منهم إلا لما تشاوروا مع بعض، وفعلا وصلوا حددوهم فجابوله. جابوله مين؟ أي حد حرق مسلم جه جابوهوله بالواحد، وهم جابوه دلوا سيدنا خالد عليه. سيدنا خالد المهم لم يتوانى في هذا أبدا، لحد ما جمع كل من مثل بمسلم من المسلمين وفعل به مثل ما فعل بالمسلم. اللي حرق مسلم حرقه، ولع فيه قتله، اللي رمى مسلم من فوق جبل رمى من فوق جبل، اللي كسر رأس مسلم بصخرة كسر رأسه بصخرة، اللي غرق مسلم غرقوا قتلوا بالتغريق، والذي خرق أو خزق صدر مسلم أو بطنه خزقه بالرماح. إجراء حاسم قاسي غليظ ليرهب من يتجرأ على مسلم من المسلمين، عشان ما حدش في أي حتة، لأن هيسمع حرق مسلم هيتجاب وهيتحرق، اللي حيرمي مسلم ان شاء الله هتلف الايام وحيجي وحيتعمل فيه زي ما عمل مسلم. الله الله على العزة، الله على القوة. شفت العزة والقوة؟ ابو بكر يؤمر سيدنا خالد يقول له اللي نكل المسلمين تنكل بيه، وسيدنا خالد يسمع ويطيع، حاضر. الله، حاجات جميلة قوي، العزة القوة الكرامة صفات طيبة جدا. ادي الخلص، دول سلف الأمة. سيدنا خالد قعد شهر لحد ما دوخ الناحية دي وأدبهم، وبعد كده قبل منهم، قال لهم أقبل منكم بس بشرط، ها قول تروحوا للصديق تبيعوه في المدينة. فتجمعوا تاني وراحوا المدينة. راح الوفد بتاع أسد وغطفان، وصلوا عند أبو بكر يقولوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، لا قبل كده ما قدرتوش تقولوا له يا أبو بكر، تقولوا يا أبا الفصيل تزغروا، لا خلاص جايين آخر، جئنا نصالحك الصلح. قال أخيركم بين حرب مجلية أو خطة مخزية. الصلح اختاروا، ما بين حرب مجلية يعني هنحاربكم تاني لحد ما نجليكم عن الأماكن بتاعتكم، أو تقبلوا خطة مخزية. قالوا أما الحرب المجلية فقد عرفناها، ما وكرشنا وبعدنا من ما هي الخطة المخزية؟ قال لهم الخطة المخزية أن تؤخذ منكم الحلقة والكراع، ناخد السلاح اللي معاكم كله، ونترككم رعاة تتبعون أذناب البقر حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما يعذرونكم به. هناخد منكم السلاح لحد ربنا ما يورينا حاجة نعذركم بيها ونرد لكم السلاح بتاعكم. ده لو مش لو ايه قبلوا الحرب تتوقف هنوقف الحرب، بس ناخد منكم السلاح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تؤدون إلينا ما أصبتم منا ولا نؤدي ما أصابنا منكم. الحاجة اللي احنا خسرناها واحنا بنحاربكم لازم ترجعوا لنا تاني. أي هدوم مثلا خسرناها، حاجة اتكسرت، آنية، سلاح، أي حاجة خسرناها ترجعوا لنا تاني، واللي انتوا خسرتوه من رجعوه. طب قول ايه تاني؟ تشهدون على قتلانا بالجنة وتشهدون على قتلاكم بالنار. اللي ماتوا من عندنا على الإسلام على وجه العموم، واللي ماتوا منكم مرتدين تشهدوا عليهم بالنار. ها، والحاجة الرابعة قال لهم تدون دية، يعني تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، تدفعوا دية اللي قتلوا مننا واحنا ما ندفعش الديات. عمر سامع قال يا خليفة رسول الله، أما من ماتوا من عندنا فقد ماتوا في سبيل الله لا ديات لهم، مش عايزين الدية بتاعتهم، ماتوا في سبيل الله، دول مش مقتولين في حاجات شخصية. قال نعم. فأبى من سيدنا عمر، فتفضل ثلاث شروط. ايه الثلاث شروط؟ ياخد منهم السلاح ويدفعوا التعويضات، ها، والحاجة الثالثة ايه؟ يشهدوا على قتلهم بالنار وقتل المسلمين بالجنة. فقبلوا هذا. حاضر. تفتكروا يقولوا لا؟ ارجع تاني للحرب والقتال، ما سيدنا خالد هناك رضي الله عنه. ده يعني لما اقروا ونفذوا قبل منهم الصديق فبايعهم على الاسلام، رجعوا الاسلام تاني. دول القبيلة اللي اتجمعوا منهم، في اجزاء من القبيلة هربوا وراحوا مسافة، راحوا فين؟ الى ام زمل، هنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل ان تيسر الوقت. ما كانش كده نبقى نتكلم عن طليحة. أين ذهب طليحة؟ ذهب إلى مشارف الشام إلى بني كلب وبقي عندهم. لما جت له الأخبار ده بنو أسد راحوا بايعوا على الإسلام، ده غطفان راحت وبايعت على الإسلام، ده بنو عامر، بنو عامر دي قبيلة كبيرة جدا، لما سمعوا بانتصار المسلمين راحوا لسيدنا خالد وقالوا له إيه؟ ندخل فيما خرجنا منه، في الإسلام يعني، اللي خرجنا منه هنخش فيه تاني. فقبل منهم خالد رضي الله عنه وأرضاه وبايعه بنفس الشروط، أن يسلموا من نكل بالمسلمين. الأخبار وصلت لطليحة فدخل في الإسلام وتاب توبة نصوحة. هو لسه بعيد، يراجع نفسه، إيه اللي حصل ده؟ إيه اللي حصل ده؟ العاقبة والنتيجة، الناس اللي حوالي مني انفضوا، أنا بقيت لوحدي، ده الناس دخلوا في الإسلام، عادوا إلى الإسلام، راجع نفسه، راجع نفسه، راجع نفسه، حتى تاب توبة النصوحة ودخل في الإسلام. الموضوع بستغرق وقت. طب يعمل إيه؟ يعمل إيه عشان يكفر عن ذنوبه؟ يعمل عمرة، يعمل عمرة. فانطلق لأداء العمرة، راح يعمل عمرة، وهو جاي من مشارف، من مشارف الشام لازم هيعدي على المدينة وهو رايح مكة. وبعدين الحرس والمخابرات بتاع سيدنا أبو بكر مالية الحتة، مالية يعني اللي يعدي هيتلقط. معدي طليحة، مخابرات وصلت خبر لو بكر هذا طليحة، طليحة معدي راح يعمل عمرة. ده مش كده وبس، ده مسكوه، مسكوه. فقال أبو بكر لا شأن لي به، ما جاش بايع، لم يبايع الصديق حياء منه، عنده حياء مكسوف في قابل أبو بكر، ارتديت وحاربتك وحاربت الجيش بتاعك كذا وكذا، عنده حياء. أبو بكر هيقول له، هيعتب عليه، هيلومه، هيعنفه، عشان يتفادى المواقف دي ما راحش. وده غلط، ده غلط. طب روح وخد كلمتين وخلاص، يرحمك الله، صح ولا ايه؟ احيانا الانسان يكون غلطان، انا غلطان فيه، فهقابلك وبعدين تلومني وتعنفني وتوبخني ويمكن تزعقلي وتشتبني وكماسة يعني. طب ايه، خلاص بقى انا غلطان في حقك، ما عشان ما اسمعش كلمتين اقعد ايه، ابعد، اشوفك اروح جاي ايه، ماشي من بعيد، واحاول اتلاشاك اتلاشاك. طب لحد امتى؟ طب ما خلاص بقى، هي اول مره وقول لي كلمتين واخدهم واستعملهم وعادي. ما عملش كده طليحة، المقصود راح يعمل عمره، وقع في ايد الحرس وهو بعيد يعني ما دخلش المدينه. فقالوا لو بكر هذا طليحة، قال دعوه وشأن، لا شأن لي به، خلوا عنه، فقد هداه الله الى الاسلام. اخبار جيت انه دخل في الاسلام، الحمد لله، خلاص مش عايز. وراح عمل عمره طليحه ورجع تاني، راجع ليه المشارف الشام، واحد هناك ما جاش المدينة لحد ما مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر. في خلافة عمر بقى جه المدينة تاني يبايع عمر على الخلاف، فالناس يعرفوا عمر به صليحة، يقول عمر أنت قاتل عكاشة وثابت رضي الله عنك عمر. ما نسيتش؟ لا ما نساش عكاشة، فاكرين قصتهم؟ يقول له أنت اللي قتلت عكاشة وثابت؟ يقول له يا أمير المؤمنين يعني الحمد لله الذي أكرمهما على يدي، هما نال الشهادة ولم يهني على أيديهما الحمد لله، وقد أسلمت وتب. فقبل منه عمر وبايعه. قال أي خدع أنت خداع أنت، ماذا بقي من كهانتك؟ إيه الكهانة اللي كنت عليها زمان، فضلة ولا راحت؟ قال بقي منها نفخة أو نفختان، خلاص الطرطيش نهايات يعني خلاص. وسيدنا عمر كان بعثه في فتوح العراق، أيام بقى الفتوحات الجديدة في العراق، سيدنا عمر استعمله، وهنشوف المواقف القوية بتاع الطليحة اللي حاول يعوض بيها المواقف السيئة اللي عملها ضد المسلمين. سيب طليحة دلوقتي، ننتقل إلى غيره، عيينة بن حصن الفزاري الذي وقع في الأسف، فأمر خالد بشد وثاقه وجمع يديه إلى عنقه إزراء عليه وإرهابا لغيره، عشان يذله ويهينه أنه ارتد وحارب المسلمين. فتخيل مسافة طويلة جدا وطول السكة، إيديه مربوطة في رقبته، وضع صعب جدا، ده وقع في الأسر. فجأة لما وصل المدينة، دخل المدينة فتلقاه أطفال المسلمين صبيان أهل المدينة وهم يلكزونه بأيديهم الصغيرة، يضربوه كده في ظهره في بطنه في رجليه بأيديهم الصغيرة، ويقولون أي عدو الله ارتدت عن الإسلام. الأطفال هم الأطفال عارفين عدو الله، لا عارفين عدو الله وحبيب الله، ده الأطفال متابعين القضية عارفين ده مين وإيه اللي بيجرى. أي عدو الله ارتدت عن الإسلام؟ وهو يقول والله ما آمنت قبل ذلك قط، لما دخلت ما كنتش إيه على الإيمان الحقيقي، كان يعني إيه ظاهري. وندم وتاب توبة نصوحا، ندم. أنا نسيت أقول لكم أن طليحة أنشد أشعارا وبعث بيها للمسلمين، بيقول أنه هو أخطأ وأنه هو يعني ما كان ينبغي له هذا، المقصود أنشد أشعارا وأرسل بيها. وها هو عيينة ابن حصن الفزاري، هو أيضا يتوب إلى الله توبة صادقة توبة نصوحة، ويدخل في الإسلام دخولا حقيقيا دخولا حقيقيا. طيب الحمد لله، مين تاني؟ الفجاءة، الشعر العربي المشهور، كانوا بيدرسولنا شعره زمان. الفجاءة، الفجاءة ده جيل أبو بكر، وطلب منه أن يجهز معه جيشا لقتال المرتدين. قال له جهز لي جيش وأنا حارب بيه المرتدين. فسيدنا أبو بكر جهز له جيش وبعثه معه، فطلع بالجيش وهو الأمير يلاقي ناس مسلمين يقتلهم وياخد اللي معاهم، يلاقي ناس مرتدين يقتلهم وياخد اللي معاهم، يلاقي ناس مسلمين يقتلهم. الاخبار رجعت لأبو بكر الصديق، ايه الحد ده ما فرقش، عارفين الظاهر ان هو كان شغال بقى ايه لحسابه الخاص، يعني عايز مش شغال لصالح الاسلام والمسلمين، ده هو ما بتفرقش معاه، مسلم يقتل وياخد اللي معاه ومرتد يقتل وياخد اللي معاه. الله، وصلت الاخبار لأبو بكر فجهز جيشا، جيش ورا منه روحوا هاتوا الجيش اللي مع الفجاءة وهاتوا الفجاءة، جيش بقى جيش وصل جيش فعلا، لحد ما رجعوا الجيش اللي مع الفجاءة كان يقول لهم اقتلوا اقتل حارب حارب هو الامير. فرجع الجيش ورجعوا الفجاءة مقموطا. مقموط يعني برضو متكتف وإيدين ورجلين. فبعث به أبو بكر إلى البقيع وأمرهم أن يشعلوا فيه النار حتى مات محروقا، لأنه كان عمل كده في المسلمين، يعدي بالمسلمين احرق وخد الفلوس، يعدي بالمرتدين احرق احرق احرق. فعمل فيه اللي عمله في المسلمين إجراءات أنت تراها قاسية، بس هو اللي عمل حاجة. على فكرة يا جماعة، أبو بكر ما حرقش حد إلا لما يكون حرق المسلمين الأول. اللي عمل حاجة اتعمل فيه زي. لما نرجع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في جماعة من عقل وعرينة، قبيلتين نفر، جم المدينة وأظهروا الإسلام، عايزين الإسلام، بس استوخموا جو المدينة، يعني تعبوا في المدينة حتى انتفخت بطونهم، بعضهم استسقاء وانتقعت ألوانهم، وشهم بقى أصفر وباهت، وبطنهم بقت إيه مليانة استسقاء، تعبوا. فالنبي أمرهم بالخروج خارج المدينة، وبعث معهم بذود جمال فيها لبن، وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. والنبي هيئ لهم راعي يرعى الإبل، يوكلها ويشربها، والإبل تنزل لهم لبن وبول يشربوا. وفعلا حتى صحوا، ضمرت بطونهم الحمد لله، والألوان رجعت كده وزازت. فعملوا إيه؟ جابوا الراعي وحشولوا عينيه شوك شوك، عذبوه، وبعد كده قتلوه وخدوا زوجته وفجروا بها، وكمان وارتدوا عن الإسلام. وهم ماشيين بقوا يقابلوا حد قطعوا الطريق، ينهبوا الأموال ينهبوا الأموال وهربوا. والخبر وصل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعمي عليهم الطريق واجعله أضيق أضيق من مسك، أدي عليهم من الجلد بتاع الحيوان. وأرسل في إثرهم بسرية سرية سرية جري لحد ما حصلوهم قبل ما يوصلوا قومهم، مسكوهم وجابوهم للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عمل فيهم إيه؟ أمر بأعينهم فسملت، اتفقعت عيونهم إزاي؟ بمسامير محماة. وأمر بأيديهم وأرجلهم فقطعت، اتقطعت إيديهم ورجليهم حد الحرابة، وتركوا في الصحراء حتى ماتوا من العطش. في حالات العلاج بتاعها لازم يبقى قاسي. هما اللي بدأوا، الراعي ده بيخدمكم، ده بيرهلكوا الإبل، ده بيجيب لكم اللبن والبول، ده بيعالجكم بيطببكم، هو ده جزاؤه؟ تحطوله تضيعوله بصره بالشوك؟ وهو ده جزاؤه ان انتوا تقتلوه؟ هو ده جزاؤه ان انتوا تفجروا بزوجته؟ هو جزاء المسلمين ان ترتدوا عن الاسلام وتقطعوا الطريق وتأخذون اموال الناس عنوة؟ النبي فعل بهم مثل ما فعلوا، وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ده النبي اللي قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هي بس في حالات اللي عملوه بيتعمل فيهم رحمة ببقية الخلق. ها، ولكم في القصاص إيه؟ حياة. اللي قتل رحمة ببقية الناس، حرصا على مصالح الناس اللي قتل يتقتل. هذه ليست قسوة، ليست غلظة، هذه مصلحة الخلق، مصلحة العباد والبلاد. أحيانا الإجراءات الرادعة القوية الغليظة يكون فيها مصلحة لأعداد غفيرة من الناس. واضح؟ فالمقصود أن الفجاءة اللي عملوا في المسلمين اتعمل فيه، واللي نكلوا بالمسلمين من قبائل أسد وغطفان وغيرهم اللي عملوه في المسلمين اتعمل فيهم جزاء وفاقا كما تدين تدان، الجزاء بالمثل من جنس العمل. الحمد لله مش سيدنا أبو بكر اللي بدأ يحرقهم بالنار أو يأمر برميهم من شواهق الجبال، هم اللي عملوا كده في المسلمين. دي بعض الأحداث. الناس اللي انضموا إلى أم زمل، امرأة عربية شريفة، القبيلة بتاعتها كبيرة جدا، وأمها أم قرفة كانت سيدة في قومها، انضم إليها فلول الهاربين حتى اجتمع لها جيش كثيف، بقى معها جيش كثيف العدد كبير جدا، وهي يعني السيدة مطاعة من الشرف وغنية، أموال بتنفق على الناس، الحراس احرسوا الجمل، كان لها جمل وتخش المعارك وكده، اللي ينخس الجمل حتى غير معارك، اللي يقدر يوصل للجمل ويلمسه وينخسه له 100 جمل، ما حدش يقدر يقرب منها أبدا. دخلت المعركة وهي القائدة ومعها جيش كثيف، فتوجه لها خالد رضي الله عنه بمن معه من المسلمين حتى كسر جيشها وعقر جملها، مش نخسه لا، ده عرقبه وقع الجمل وقتلها وهرب الناس تاني، وهرب الناس. سيدنا خالد رضي الله عنه سيف سله الله على الكفار والمشركين. طيب لسه الناحية دي فيها أحداث. في غمرة الأحداث دي، خلاص في غمرة الأحداث دي جاءت سجاح. سجاح جاية منين؟ سجاح دي أصلها من العراق، من الجزيرة. سجاح جاية من العراق، من الجزيرة اللي هي بين النهرين دي، الجزيرة مش الجزيرة العربية ولا قناة الجزيرة، دي جاية من الجزيرة يعني من العراق اللي بين النهرين دجلة والفرات. جت سجاح بقومها، وسجاح معاها أعداد من بني تغلب، كانوا نصارى، أعداد كبيرة جدا. رايحة فين سجاح؟ رايحة فين؟ رايحة تغزو المدينة. الناس طمعوا، الناس طمعوا، رايحة تغزو المدينة. وهي جاية جات لها الأخبار إن جيش خالد قريب في السكة. يا خبر، خالد مرة واحدة؟ لا، عارف جيش خالد ده كان بيطير الأفكار الغلط من عقول الناس، اللي في دماغه فكرة تطير. جيش خالد، طيب بدل ما نروح المدينة خلينا نروح على على اليمامة. اليمامة دي فيها مسيلمة ابن حبيب الكذاب، قالت نروح نحارب مسيلمة وناخد اللي معاه، وناخد اللي معاه. دي البداية بتاعت سجاح. وكانت قد تنبأت للناس، هي كمان بدأت تتنبأ، والناس يقولوا لها ده النبي قال لا نبي بعدي، تقول لهم بس ما قالش لا نبي، قال لا نبي. برضو بتجيب لها وجه، قالت هو قال ما لا نبي بعدي، يعني ما فيش نبي هيجي من الرجال، بس ما نفاش نبي من النساء. فالناس قالوا ده كلامها الظاهر مظبوط، ما المغفلين والجهال بيضحك عليهم بسهولة ببعض التعبيرات كده المعدوية. فتابعوها، تابعوها في دعوة النبوة، ولما الناس يقولوا لها قال لا نبي بعد، تقول وما قالش لا نبي، يختنق يقول يبقى احتمال يكون في نبي. فتابعها بشر كثير، كلما تمرأت تعدي على حتة فيها مرتدين هربوا من جيش ابن خالد ينضموا إليها. وبدأت ما كانت هي رايحة تحارب سيدنا أبو بكر وتغزو المدينة، فغيرت وجهة السير، ودلوقتي متوجهة إلى مسيلمة ابن حبيب الكذاب. سيدنا خالد هتوجه إليها، دي بداية المعارك وحروب الردة، ودي المعارك اللي خاضها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وهناك معارك على جبهات أخرى، وهناك جيوش كانت قد خرجت بالفعل من المدينة، منها جيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو بكر كان قد بعث لقتال مسيلمة ابن حبيب الكذاب، والجيش راح وخرج من المدينة بالفعل وغيره من الجيوش. فهذه جولات من جولات حروب المرتدين نتابعها مع الصديق رضي الله عنه وارضاه. المقصود هنا ايه؟ ان احنا نشوف شخصية ابو بكر وتفكيره لما يعرض على بني اسد الخطة المخزية. ده سيدنا ابو بكر بيفكر ازاي ان يعرض عليهم شروط مذلة، ذلهم لو ارتد يقول لهم ان انتوا تشهدوا على قتلنا بالجنة وقتلكم بالنار، مش كده وبس، وتدفعوا تعويضات للحاجات اللي اصبتموها منها، مش كده وبس، وناخد منكم السلاح. ده اجراءات سيدنا ابو بكر فطن وذكي وعنده مجموعة من الاجراءات، وحازم، حاسم قوي، لان الحدث لابد ان يقابل بقوة. في فتنة، وفتنة على نطاق واسع، وده منه قبائل ليست هينة، قبائل قوية، فتحتاج قوة أقوى من قوة القبائل، وإجراءات أقوى من إجراءات القبائل. فكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه شخصية فذة وشخصية غير عادية رضي الله عنه وارضاه. قاعد في المدينة صحيح، بس عنده الأخبار، عنده الأخبار بتيجي، وعنده الإجراءات، ويبعث بالكتب يتكلم في المسائل الإيمانية، مسائل الشرعية ومسائل القتالية، وعنده الحراس اللي معدي حول المدينة، مش واحد معدي في خطورة طليحة ويفوت على الحرس، لا، الحرس يقبضوا عليه وينقلوا أخباره إلى الصديق. سيدنا أبو بكر لم يستعين بطليحة، مع أن طليحة قوي وتاب، ولم يستعين بعيينة بن حصن. ليه؟ حازم خايف لما يرجعوا تاني، يرجعوا تاني يرتد، أو أن يبقى يعني سيدنا أبو بكر حازم جدا في الأمور، في احتمالات، سيب الاحتمالات عندنا غيره، لحد ما يشوف منهم المواقف بقى التوبة الصادقة، التوبة النصوح. شخصية أبو بكر شخصية غير عادية، شخصية فذة. لذلك كان أبو هريرة يحلف يقول والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر يستخلف ما عبد الله. الناس يقولوا له ما هي أبو هريرة؟ كلمة جامدة جدا، كبيرة قوي. فيحكي لهم أحاديث الردة، إزاي أبو بكر تعامل مع الردة، إزاي تعامل مع المرتدين، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا كما خرجوا منه إيه؟ أفواج، زي ما خرجوا منه زي ما دخلوا فيه بالقوة، يعني والقناعة أيضا. ما هو طليحة لما قعد هناك وقعد يفكر، قومي دخلوا في الإسلام وقبلتي دخلت في الإسلام، إيه العاقبة دي؟ ليه الأمور صارت كده؟ ما ده تفكير، تفكير، ودخل عن قناعة، دخل عن قناعة. بس إيه؟ لما أتيحت له الفرصة إنه يفكر تفكير قبل كده، كان عليه مؤثرات، ناس حول منه كتير بيسمعوا كلامه، وهو قائد ورئيس ومتبوع، شاعر وخطيب ورئيس قبيلة وكاهن وعنده أموال، ما فكرش بالطريقة الصحيحة. دلوقتي لما بقى وحيد منفرد هناك على مشارف الشام، أحد يفكر في العاقبة، أحد يفكر في العاقبة، لحد ما وقول الحمد لله سبحان الله. كان ممكن واحد تاني يعاند أكتر، أو يدور على باطل آخر، ثم نجحتش النبوة، ادعاء النبوة، يشوف باطل تاني. رحمة ربنا بيه ان هداه للصواب والسداد. قصة المرتدين قصة طويلة ويعني مؤلمة، وهذه من انجازات ابو بكر رضي الله عن ابو بكر، ورضي الله عن خالد بن الوليد، ورضي الله عن عدي بن حاتم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يرزقنا سبيلهم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم ثبتنا على الحق المبين، اللهم ثبتنا على الحق المبين، اللهم ثبتنا على الحق المبين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.